لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيح. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، وكنا قد وقفنا عند الحديث الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وقال فيه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. اللهم صل وسلم. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وجه البخاري ومسلم في صحيحين. هذا حديث عظيم يبين حق الله تعالى على عباده، لأن الله جل وعلا خلق الخلق لغرض ومقصد، وهو أن يكونوا عبادا لله، أن يعبدوا الله وحده لا شريك. ومعاذ بن جبل من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وهو إمام قوم في مسجد قباء. يقول: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار. النبي صلى الله عليه وسلم مع فضله وعلو منزلته إلا أنه متواضع فيركب الحمار ويردف معه غيره، ومن ذلك ما حصل لمعاذ. ومعاذ ركب رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وراءه على حمار واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستغل كل فرصة للتعليم، كل فرصة مناسبة للتعليم يستغلها ليعلم الناس أمور دينه. فأعطى معاذا معلومة هامة، وقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فكما هو الأدب المتبع عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألهم لا يجيبون، لينتظروا الجواب الأكمل من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما عندهم من العلم قليل، فيريدون أن يأخذوا المعلومة كاملة من مصدرها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعاذ رد عليه بقوله: الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذين الحقين. وقول الله ورسوله أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بأمور التشريع من غيره من الناس، وهذا كان في حياته، فلا يأتي أحد إذا سئل الآن ما حكم كذا يقول الله ورسوله أعلم، إنما هذا يقال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بجميع الأحكام من المخلوقين في زمنه. وأما المسائل الكونية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب، لا يعلم متى المطر ولا يعلم متى تقع الحوادث، لكنه يخبر بما أوحى الله إليه من أمور الغيب وأطلعه الله تعالى عليه من مسائل الغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لم يكتفي بقول أن يعبدوه، وإنما قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، للتنبيه على أن مجرد عبادة الله إذا صحت عبادة غير الله فلا تصح، فلا بد أن تكون العبادة لله وحده لا يشترك معه أحد، لا نبي ولا ولي ولا صحابي ولا سيد ولا ولي ولا غيرهم، وإنما تكون العبادة لله وحده لا شريك له، هذا هو حق الله. فإذا أن أحدا تعبد لله وتعبد لغيره فقد أخل بهذا الأمر ولم يؤدي حق الله كما أحقه. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، سواء كان أكبر أو أصغر أو رياء. والرياء هو أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هو يصلي لله لكنه زينها لأجل فلان، فالله تعالى لا يقبل هذا العمل، لقوله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص لا وحده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وليس فقط أن يعبدوه بل لا بد أن تكون هذه العبادة لا وحده، ليس معه شريك في شيء منها. قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق تفضل من الله وليس بإيجاب من المخلوقين، فلا حق على الله إلا ما أحقه هو على نفسه، فالله جل وعلا هو الذي تفضل على عباده بهذه المكرمة، لأن من مات منهم موحدا ولو فعل بعض المعاصي والكبائر إلا أن الله تعالى يغفر له. فقوله حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فإذا مات الإنسان على التوحيد فإن الله جل وعلا يكرمه برحمته ويتفضل عليه بالعفو عن ذنوبه، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان إذا مات على التوحيد والإخلاص فإنه يكون تحت مشيئة الله تعالى. يقول معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس بأن من مات على التوحيد فإنه لا يعذب؟ قال: لا تبشرهم فيتشلوا، أن يتساهلوا في فعل الواجبات أو يجرؤوا على بعض المحرمات، اتركهم على استمرار في شدة المراقبة والحذر والخوف والإقبال والرغبة على فعل الطاعات. وهذه المسألة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولم يخفها عنه لأجل أن يصل خبرها للناس، ومعاذ رضي الله تعالى عنه أخبر بها الناس لأجل أن تصل إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تبشرهم، يعني لا تتسرع بهذا الإخبار لئلا يوجد عندهم شيء من القصور في الأعمال الصالحة ونحو ذلك. باب فضل التوحيد وما يكمل بعده. فيه مسائل الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. ثم ذكر المعلم رحمه الله أن هذا الباب الذي تكلمنا عنه اشتمل على عدد من المسائل الشرعية. فالمسألة الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس، أخبر الله تبارك وتعالى عنها بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا خلق الجن والإنس لحكمة وغاية نبيلة ومقصد عالي، وهو أن يعبدوا الله تعالى، أن يشغلوا أوقاتهم بعبادة الله، أن يعمروا دنياهم بالتعبد لله تبارك وتعالى. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيها. يقول المسألة الثانية هي التوحيد لأن الخصومة فيها. التوحيد كما قلنا قبل قليل إفراد الله بالعبادة، والخصومة إنما وقعت فيه ولم تقع في توحيد الربوبية، لأن من نزل عليهم القرآن ومن قبلهم من الأمم وآتتهم الرسل كانوا يعرفون الله تعالى، كانوا يعتقدون أن الله هو المحيي وأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المدبر، لكن الخلل الذي عندهم هو في تعبدهم لله، فلا يعبدون الله وحده وإنما يعبدون الله ومعه غيره. فالخصومة إنما هي في توحيد الله بعبادتك أنت أيها الإنسان، أي توحيد الألوهية، إفراد الله تعالى بالعبادة وليس إفراد الله بالتدبير والخلق والملك، فهذا كان معلوم ومقر به عند الأمم السابقة ولم يخالف فيه حتى في زمننا هذا إلا الشيوعيون، هم الذين يقولون لا إله والحياة مادة، وأما غيرهم فيقولون إن الله تعالى هو الذي أوجد الإنسان وهو الذي أوجد الأكوان وغير ذلك. ولهذا استدل الله تعالى بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فكما أن الله تعالى هو الخالق والرازق المحيي المميت المدبر الذي هو على كل شيء قدير، إذن هو الذي يستحق العبادة وهو الذي يصلح أن يكون إلها لا غير. المسألة الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، وفيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. المسألة الثالثة يقول أن من لم يأتي بالتوحيد الخالص توحيد الله إفراد الله بالعبادة ففيه معنى قول الله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد. فقوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني أنكم لستم عابدين عبادتي، لأن عبادتكم مختلطة مشتركة ليست خالصة، فعبادتكم ليس فيها توحيد وأنا عبادتي هي التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للكفار قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد الأصل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي عبادتكم لله غير متحققة لأن فيها لخبطة واشتراك، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فأنتم بهذه الحالة التي أنتم عليها وتمسككم باللات والعزة والمنات وإساف نائلة وغيرها و360 صنم حول الكعبة، هذه كلها لا تجعلكم من أهل التوحيد ولا تصيرون عبادا لله، لأن ما تتعبدون به لله مرفوض وغير مقبول لوجود هذا الخلل فيه، وهو اختلاط عبادة غير الله مع عبادة الله، فحينئذ عبادتكم هذه غير صحيحة ولا تنطبق على ما أتعبد به لربي. فلا أنتم عابدون ما أعبد لأنكم تعبدون آلهة كثيرة، وأنا أعبد الله وحده لا شريك له. المسألة بعد الحكمة في إرسال الرسل، الله جل وعلا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله تعالى أرسل الرسل ليعلموا الناس التوحيد، ليعلموا الناس كيفية العبادة، ليعلموا الناس معنى الإخلاص، كما قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المسألة الخامسة. ولهذا فكل نبي ورسول يأتي قومه يقول لهم أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله وحده، اتركوا عبادة من سواه. المسألة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، أن الرسالة عمت كل أمة من الأمم، كما جاء في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فالله تبارك وتعالى يقيم الحجج على جميع أهل الأرض ببعث الرسل إليهم، والنبي والرسول الخاتم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالته خاتمة الرسالات، وهو خاتم الأنبياء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. فدور الإنسان الذي تعلم شيئا من العلم أن يعلمه غيره ليبلغ هذا الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فكل إنسان عنده شيء من العلم يلزمه أن يوصله إلى غيره ممن يفقد هذه المعلومة، لأجل أن يعم الخير للغير، للناس المخاطبين بهذا الشرف. السادسة أن دين الأنبياء واحد. دين الأنبياء واحد، والمراد بذلك العقيدة، عقيدتهم واحدة، كلهم يدعون إلى إفراد الله بالعبادة، كما قلنا قبل قليل في قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا لا يعني اختلاف الشرائع، فقد تكون شريعة موسى غير شريعة عيسى، شريعة عيسى غير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكثير من الأمور التي كانت محرمة على بني إسرائيل وبيحت لنا، والأغلال والآصار التي كانت عليهم حلت لنا ولم نكلف ما كلفوا، وما جعل الله تعالى علينا في ديننا من حرج مما أوقعه على الأمم السابقة. فاختلاف الشرائع لا يعني اختلاف العقائد، بل عقيدة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم هي التوحيد والدعوة إلى إخلاص العبادة لله تعالى. السابع المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى ومن يكفر بالطاغوت الآية. يقول الإنسان إذا عبد الله تعالى فلا بد أن يكفر بعبادة غيره، وإلا فلا يتحقق له معنى العبادة. فالإنسان الذي يعبد الله ويعبد السيد أو الضريح أو صاحب المشهد أو غيرها عبادته غير صحيحة، فلا بد مع عبادتك لله أن تكون كافرا بعبادة من سواه. فلا تقول نعبد الله ونعبد صاحب الضريح، أو ندعو الله تعالى وندعو صاحب الضريح، نطلب من الله العفو والعافية ونطلب من صاحب الضريح أنه يشفع لنا، هذا لا يصح ولا يستقيم. فلا بد لكي يتحقق لك التوحيد أن تتخلص من اعتقاد أن غير الله يستحق شيئا من العبادة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. يقول كلمة طاغوت هي كلمة عامة في كل ما عبد من دون الله، وقد عرفه ابن القيم رحمه الله في قوله هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقد مثل لذلك بالمعبود بالصنم، والمتبوع هو الذي يتبع عالما على ضلال. إذا كان العالم على ضلال كعلماء السوء وعلماء الطرق والفساد، فإذا تبعهم الإنسان على ضلالهم فإن هذا نوع من الطواغيت. أو مطاع أي أن يطيع من يأمر أو من يفعل الأمر المخالف لأمر الله، وهو يعتقد أن هذه الطاعة واجبة، فلا يطيع من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، أو يتبع من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف فإن هذا كله داخل في مسمى الطاغوت. التاسعة عظم مشان اختلاف آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، فيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. آية وصية النبي، وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي مرت منها في الدرس الماضي، العشر الوصايا التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنعام، وتعالوا عدوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات الثلاث.